توزن حياتك عازفا عن كل شر أو شرار، واضبط بإيقاع خطاك على الطريق المنحدر، واشحذ ثيابك كنانة واشدد على القوس الوتر، واهزز بجذع باسق يدنو إلى يدك الثمار، واشحذ ثيابك كنانة واشدد على القوس الوتر، واهزز بجذع باسق يدنو إلى يدك الثمار. هي أمة كثر الظماء بها وقد حان المطر، الآن تشرق شمسها لتعيد عافية البشر. هي أمة كثر الظماء بها وقد حان المطر، الآن تشرق شمسها لتعيد عافية البشر. لا تنتظر غير، ففي التغيير للحسن ابتهاجات الظفار، حرك بحيرة عجزنا واقذف بأوسطها حجر، ودع الدوائر دائرات حيث ما شاء القدر، اشع الفوانيس الحياة واسرج الصبح الأغار. تبتئس بالشر هياجا وبالظلم استعار، اقبض على جمر الهدى طوبى لعبد قد صبر، واعلم بأن الليل لا يقوى على ضوء القمر، وبأن درب الطاعمين له طيب المستقر، واعلم بأن الليل لا يقوى على ضوء القمر، وبأن درب الظاعنين يليه طيب المستقر. يا أمة كثر الظماء بها وقد حان المطر، الآن تشرق شمسها لتعيد عافية البشر. يا أمة كثر الظماء بها وقد حان المطر، الآن تشرق شمسها لتعيد عافية البشر. هندس حياتك كلها واخرج بشيء مبتكر، ابدأ بنفسك إنها سر البصيرة والبصر، هز الوجود وأهله وابدأ فات المنتظر، إن التولي زلة ما كل ذنب مغتفر. يا أمة كثر الظماء بها وقد